بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد بدأنا في فصل قضاء الفوائت من مختصر الأخضري رحمه الله تعالى واستطردنا شيئا ما في مسألة وجوب القضاء قضاء الصلوات المفروضة الفائتة على من تركها عمدا وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا وذكرنا بعض الاستدلالات لأهل الظاهر الذين خالفوا جماهير أهل العلم وبعض ردود العلماء على كلامهم واستدلالهم وكنا قد قرأنا الفصل كاملا من الأخضري والذي بدأه بقوله رحمه الله تعالى يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيه من تعمد أو نام عنها من تعمد ترك الفريضة أو نام عنها أو نسيها فإنه يجب عليه قضاؤها وهذا الترك يعني إذا سواء كان يقينا أو ظنا أو شكا معتبرا يعني لو أن الإنسان تيقن أنه ترك هذه الصلاة المفروضة عمدا أو نسيانا أو نام عنها فيجب أن يقضيها وكذلك لو غلب على ظنه أنه تركها عمدا أو نسيانا أو نوما كذلك لو شك والشك هو مستوي الطرفين يعني يظن ظنا مكافئا لعدم الترك يعني كما نقول اليوم بالنسبة المئوية 50% أنه تركها و50% أنه لم يتركها أو ما قارب ذلك هذا يسمى شكا لكن الشك أحيانا في هذا الباب يكون معتبرا وأحيانا لا يكون معتبرا الشك المعتبر هو الشك الذي يستمد لقرينة يعني يستند لعلامة مثلا رجل تعود أنه عند صلاة الصبح يطوي فراشه مثلا أو يستعمل ماء الوضوء أو يلبس يخرج ثوبا معينا من خزانة الملابس يصلي فيه مثلا هذه علامات فإذا شك في أنه قام وصلى الصبح في ذلك اليوم على سبيل المثال ووجد أن الماء على حاله الذي يتوضأ منه أو وجد الثوب على حاله الذي كان تعود أن يصلي فيه أو وجد الفراش الذي كان قد تعود أنه يطويه أو يحركه من مكانه أو نحو ذلك إن وجد علامة من هذه العلامات ونحوها تقوي هذا الشك ويعني تكون قرينة وعلامة على أن هذا الشك معتبر وأنه قد لا يكون صلاها فعلا هذا الشك يعتبر فيجب عليه قضاء تلك الصلاة المشكوك في فواتها لكن إذا كان شكا ليس عليه علامة ولا أمارة ولا قرينة فهذا الشك يعني يكون من باب الوسوسة ولا يعتد به فلا يجب عليه أن يقضي الصلاة المشكوكة في فواتها شكا لم يستند لقرينة أو علامة ومن باب أولى الوهم الذي هو دون بالنسب المئوية كما نقول اليوم دون 50% مثلا 20% احتمال أنه لم يصلي تلك الصلاة وأنها فات وقتها هذا الوهم لا عبرة به الوهم لا يعتبر، وإنما يعتبر اليقين والظن والشك المستند لقرينة. يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيه، يعني لا يجوز أن يفرط في القضاء. طيب من هو المفرط ومن هو غير المفرط؟ أولا يجب أن نعلم أن المشهور في المذهب هو أن قضاء الفوائت واجب على الفور، واجب على الفور وليس واجبا على التراخي، هذا هو المشهور. وعلى هذا القول المشهور فإن الإنسان يجب عليه أن يبادر أول ما يتذكر تلك الصلاة التي تركها، أو يعني أول ما يندم أو يتوب من ترك الصلاة المتعمد لتركها، فإنه يجب عليه أن يبادر يقوم مباشرة، إن لم يكن متوضئا، إن لم يكن متطهرا فإنه يتطهر ثم يبدأ في قضاء تلك الصلاة أو تلك الصلوات. وهذا الفور يعني هذه المبادرة، يعني المبادرة بحسب العادة، الفور العادي كما يقولون، يعني مش معناها لا يجوز له أن يؤخر ولا دقيقة، يقوم ويسرع ويجري لا، يعني بحيث الناظر إليه أو هو في تقييم نفسه لا يعتبر نفسه مفرطا، ومن يراه يعني من رآه قد قام يعني يقدر أو يعني يقيم حاله أنه ليس بمفرط. لماذا يعني لم يشددوا كثيرا في وجوب المسارعة للقيام؟ وهذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عندما ناموا عن الصلاة، عن صلاة الصبح في تلك الحادثة المشهورة التي كلف فيها بلال رضي الله عنه أن يحفظ لهم وقت صلاة الصبح، فنام بلال ونام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى الوضوء وصلاة الصبح، ولكنه أولا يعني قال لهم ارتحلوا عن هذا الوادي فإن به شيطانا، وهذا الارتحال فيه تأخير قليل ليس كثيرا. وأيضا يعني صلى الفجر، بدأ بصلاة الفجر وصلى بعدها الصبح، وهذا فيه نوع تأخير ما يعني للفريضة، وإن كان يعني بعض علمائنا يقول عليه أن يبدأ بالصبح، ولكن الوارد في هذا الحديث يؤيد قول العلماء الآخرين من المالكية أنه يبدأ بالسنة أو بالرغيبة. وكذلك هم يعني سمحوا أن يصلي الإنسان صلاة الفجر، صلاة الفجر السنة التي تسمى رغيبة الفجر أو سنة الفجر، هذه يعني يجوز لمن عليه صلوات فائتة مفروضة أنه يصليها مع بعض النوافل المحدودة، ولا يصلي باقي النوافل كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالمهم يعني هذا معنى القضاء على الفور. وهناك من قال على التراخي، يعني لكن المشهور أن قضاء الفوائت على الفور لعموم الأدلة التي يستدل بها الأصوليون الذين يقولون إن الأمر يعني للفور يفيد الفورية، يعني الأمر بالشيء يفيد المبادرة إلى أدائه ما لم يدل دليل على جواز التأخير. ثم بين لنا الأخضري رحمه الله تعالى يعني فيصلا في التفريط وعدم التفريط، الحد الفاصل بين التفريط وعدم التفريط، قال ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، يعني الذي يقضي في كل يوم، الذي يقضي في كل يوم، لا أريد أن أقول يقضي مع كل يوم لأنه سيفهم فهما خطأ كما سأبين، لكن نقول في كل يوم، إذا قضى الإنسان في كل يوم خمسة أيام من الفوائت التي عليه فلا يعد مفرطا، وهذا قال به عدد من علماء المالكية أنه الخمسة قضاء الخمسة الأيام تخرج الإنسان عن كونه مفرطا. وهناك من قال من قضى يومين مع من قضى يومين في كل يوم فليس بمفرط. وهناك من يقول المشهور في المذهب أنه يعني يقضي ما استطاع بدون أن يؤذي نفسه، بدون أن يشق على نفسه مشقة خارجة عن المعتاد، أو يعني مشقة تؤدي إلى ترك السعي في أموره، السعي على عياله، حتى قالوا دروس العلم لا يتركها من أجل القضاء، دروس العلم لا يتركها من أجل القضاء، لأنها تعتبر يعني تعتبر من الضروريات إن كانت علما عينيا من العلوم التي يفترض على المكلف فرض عين أن يتعلمها، فهذا أمر واضح. بل ولو كانت يعني من فروض من علوم الكفاية، من العلوم التي تعلمها فرض كفاية، عند بعض أهل العلم قالوا أيضا هذه لا يترك دروسها أو يعني تعلمها، ولكن يحضر إن كان لديه درس يحضره ثم ينصرف إلى القضاء فيما بقي له من أوقات الفراغ. قال ويقضيها على نحو ما فاتته. أولا نذكر قبل أن ننسى أن يعني ترتيب يعني القضاء إذا أراد أن يقضي خمسة أيام مثلا على قول الأخضري، لو أراد الإنسان أن يأخذ بقول الأخضري فله ذلك، يقول أنا سأقضي مع كل يوم أو في كل يوم خمسة أيام. كيف يرتبها؟ لا يبدأ بالصبح، بعض الناس يظن أنه يصلي الصبح ثم يقضي خمسة صلوات صبح، ثم مع الظهر يقضي خمسة صلوات ظهر، وهكذا مع العصر والمغرب والعشاء. لا، يعني المستحب أن يبدأ يوما يوما، ويبدأ في الأوقات بالظهر وينتهي بالصبح. يعني مثلا إذا صلى الفجر على سبيل المثال فيقضي يصلي ظهر ثم عصر، يصلي ظهرا ثم عصرا ثم مغربا ثم عشاء ثم صبحا، هذا يوم. ثم يبدأ في اليوم الثاني على نفس الترتيب، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح، هذان يومان. ثم يبدأ في اليوم الثالث بالظهر وينتهي بالصبح، وهكذا. وليس بالضرورة أو ليس بالمستحب أنه يتحرى أو يتقصد أنه يصلي مع الصبح خمس صلوات ومع الظهر خمس صلوات وما يعني، لا، بما تيسر له. ويستحب أن يبدأ بالظهر وينتهي بالصبح في قضاء كل يوم، ثم يبدأ في اليوم الثاني كما سبق توضيحه الآن. ثم قال الأخضري رحمه الله ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها سفرية. إنسان مثلا سافر ثم فرط في صلاته والعياذ بالله، ترك صلوات وهو في السفر، ترك صلاة الظهر، صلاتي الظهر والعصر مثلا في سفره ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام من سفره على سبيل المثال أو أكثر أو أقل، ترك صلاة الظهر والعصر من كل يوم من تلك الأيام الثلاثة، هو يعني يسن في حقه أن يصليها قصرا في السفر، لكنه لم يصليها أصلا لا قصرا ولا إتماما. ثم رجع من سفره وبعد مدة ندم وتاب وقال أستغفر الله العظيم، لقد ارتكبت ذنبا كبيرا، تركت صلوات في سفري سأقضيها الآن، فإنه يقضيها مقصورة، يقضيها ركعتين ركعتين، لا يقول أنا الآن في إقامة فأصليها أربعا، لا، ما دمت تركتها في وقت السفر وكانت يعني مشروعة في حقك قصرا ركعتين ركعتين صلاة الظهر والعصر مثلا، فإنك تصليها ركعتين ركعتين كما فاتتك في سفرك ولو كنت مقيما. والعكس كذلك، لو ترك الإنسان صلاة الظهر حتى خرج وقتها وهو مقيم فهي في حقه فرض أربعة ركعات يصليها إتماما. فلو سافر ثم تذكر تلك الصلاة أو ندم على تركها وأراد أن يقضيها وهو مسافر، لا يقضيها ركعتين يقول أنا في سفر، لا، تقضيها كما هي من حيث القصر والإتمام، وكذلك تقضيها كما فاتتك من حيث السر والجهر. أنت تركت صلاة جهرية، صلاة العشاء مثلا، خرج وقتها فقضيتها في النهار، نمت عنها أو نسيتها أو تعمدت تركها، فإنك تقضيها جهرية كما فاتتك. لا تقول أنا سأقضيها في النهار وصلوات النهار سرية فأنا أقضي صلاة العشاء سرا لأني سأقضيها في النهار، لا، تقضيها من حيث السر والجهر كما فاتتك. لكن من حيث العجز والقدرة لا، تقضيها كحالك وقت قضائك، يعني أنت فاتتك صلاة الظهر وأنت في المرض، كنت مريضا ولا تستطيع الوقوف، لا تستطيع القيام، فالواجب في حقك أن تصلي من جلوس كما سبق أن بينا في الدروس السابقة. ثم ندمت على ترك تلك الصلاة وقت مرضك وتبت إلى الله وأردت أن تقضيها وأنت صحيح، لا تقل أنا والله العلماء قالوا يقضيها على نحو ما فاتته، وأنا فاتتني وأنا مريض، فاتتني وهي في حقي من جلوس، فأنا اليوم صحيح لكني سأقضيها كما فاتتني فأقضيها من جلوس كما فاتتني، لا، من حيث العجز والقدرة تقضيها على حسب حالتك وقت القضاء. ما دمت صحيحا وقت القضاء تصليها من قيام، وإن كانت قد فاتتك في وقت مرضك الذي كنت فيه عاجزا عن القيام، والعكس كذلك، يعني إن فاتتك وأنت صحيح والواجب في حقك أن تصليها من قيام ثم أردت قضاءها وأنت مريض أو تذكرتها وأنت مريض فإنك وعاجز عن القيام فإنك تقضيها من جلوس لأن حالتك هي حالة العجز، فتقضيها على نحو ما فاتتك، هذا في السر والجهر وفي القصر والإتمام وليس في العجز والقدرة. نعم. فقال ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية، وإن كانت سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في الحضر أو في السفر. والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. هنا بدأ يتكلم عن ترتيب الفوائت، وهو ذكر يعني ترتيب الصلاتين الحاضرتين واللتين تسميان مشتركتي الوقت، كالظهر مع العصر وكالمغرب مع العشاء. هذا الترتيب بينهما واجب مع الذكر كما قال هنا، ونضيف إليها كما أضاف إليها العلماء مع الذكر والقدرة، يعني وجوب الترتيب بين الظهر والعصر ووجوب الترتيب بين المغرب والعشاء، هذا واجب وشرط في صحة الصلاة الثانية، وهذا معنى واجب شرطا كما قال خليل، واجب شرطا، يعني لو عكست ترتيب الظهر والعصر عمدا، لو عكست ترتيب الظهر والعصر عمدا فصليت العصر ثم صليت بعدها الظهر عامدا ولست ناسيا، فقد ارتكبت الإثم وبطلت صلاة العصر. صلاة الظهر صحيحة ويجب عليك أن تعيد صلاة العصر حتى تأتي بالترتيب، فتكون قد صليت الظهر ثم بعدها تصلي العصر حتى تصح صلاتك، لكن لو عكست عامدا بطلت صلاتك. وارتكبت المحرم. وإن عكست ناسيا فلا إثم عليك وصلاتك صحيحة حتى المنكسة، صلاة الظهر صحيحة وصلاة العصر صحيحة. طيب تقول أنا أخطأت، نسيت وصليت العصر هي الأولى، ثم تذكرت أني لم أصلي الظهر فصليت بعدها الظهر، فنقول لك يعني الصلاة صحيحة ولا إثم عليك، لأن وجوب الترتيب إنما هو مع الذكر، لكن مع النسيان يسقط النسيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا أضاف القدرة، يعني لو أكرهك ظالم على أن تنكس الحاضرتين، بمعنى أكرهك على أن تبدأ بصلاة العشاء ثم تأتي بصلاة المغرب، لماذا لم نقل الظهر والعصر؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع إنسان أن يكرهك على التنكيس بين الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر سواء في الهيئة، ما يدريه بنيتك، هو لم يشق عن قلبك، إذا قال لك صل العصر قبل الظهر وإلا قتلتك، قل له طيب حاضر سمعا وطاعة، ولكنك تنوي، يجب عليك أن تنوي في قلبك أن الأولى هي الظهر والثانية هي العصر، وهو لا يدري. ولهذا لا، بالنسبة للإكراه إنما يتأتى في المغرب والعشاء، لأنهما مختلفتان في الهيئة في عدد الركعات، وكذلك في الجمعة والعصر. فإن أكرهك إنسان فلا شيء عليك في المغرب والعشاء مثلا، لا نقول لك تعيد صلاة المغرب، أكرهك وأجبرك وهددك وقال لك صلي العشاء قبل المغرب، فصليت العشاء ثم صليت المغرب، فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة، صلاة العشاء صحيحة وصلاة المغرب صحيحة. لماذا؟ لأن وجوب الترتيب بين المشتركتي الوقت إنما هو مع الذكر والقدرة، فصلاة الناس المنكس لهما ناسيا أو مكرها صحيحة في الصلاتين. طيب وطبعا إذا تذكرت في أثناء الصلاة الثانية، يعني طبعا إذا دخلت في صلاة العصر وأنت متذكر أنك لم تصلي الظهر فالصلاة باطلة عند كافة علماء المالكية، الصلاة الثانية باطلة اللي هي المنكسة، يعني اللي هي العصر، بدأت بالعصر دخلت فيها وأنت متذكر، فصلاة العصر باطلة ويجب عليك أن تعيدها بعد صلاة الظهر، وارتكبت إثما لأن الترتيب واجب شرطا مع الذكر والقدرة. طيب لو تذكرتها في الأثناء، يعني أنت دخلت في صلاة العصر ناسيا أنك صليت الظهر، ثم تذكرت وأنت في داخل صلاة العصر تذكرت يعني أنك لم تصلي الظهر، هنا اختلف علماؤنا على قولين قويين، يعني يجوز للإنسان أن يأخذ بأيهما، ويمكن أن يأخذ بعدم الترتيب، يأخذ بالأيسر هنا لا بأس، لأن القول الأيسر ليس ضعيفا، لأنه يعني دخل الصلاة بوجه صحيح، وهذا موجود في فروع مذهبنا يعني، وربما وغير مذهبنا ربما، يعني مثلا من على سبيل المثال من تيمم لعدم وجود الماء ثم جاء الماء وهو في الصلاة، مذهبنا أن صلاته صحيحة يتمها، يعني لماذا؟ قالوا لأنه دخلها بوجه جائز، فعل ما يقدر عليه، فعل ما وجب عليه من التيمم، لماذا نبطل عليه صلاته؟ دخلها بوجه جائز. فكذلك هنا أنت دخلت ناسيا، يعني دخلت في صلاة العصر ناسيا أنك لم تصلي الظهر، فيعني فلذلك فريق من علمائنا المالكية صححوا صلاة من تذكر أنه لم يصلي الظهر تذكر ذلك وهو في داخل صلاة العصر. لماذا صحح هذا الفريق صلاته رغم أنه أخل بالترتيب بينهما؟ قالوا لأنه إنما تذكر ذلك في داخل بعد أن دخل في الصلاة، وقد دخلها بوجه جائز شرعي لأنه كان ناسيا معذورا، فلا نبطل عليه صلاته. لكن هناك فريق آخر من علمائنا، قالوا تبطل الصلاة التي تذكر فيها الصلاة الأولى من مشتركتي الوقت. ولكن نقول يعني لو مشى الإنسان على القول بأنه معذور بالنسيان هنا ولم يقطع صلاة العصر وأكملها ثم صلى بعدها الظهر، إن شاء الله لا شيء عليه. فهذا معنى أن الترتيب بين الحاضرتين واجب مع الذكر، نقول مع الذكر والقدرة كما قال العلماء. قال وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير أربع فأدنى، فمن كان عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة وإن خرج وقتها. يعني أنت عليك أربع صلوات، هذه تعتبر يسيرة في أحد القولين، يعني الأربع صلوات يسيرة اتفاقا عند علمائنا، وست صلوات كثيرة قولا واحدا، وإنما الخلاف في الخمس، هل الخمس من اليسير أو من الكثير؟ الأخضري رحمه الله هنا اعتبر الخمس من الكثير، فقال اليسير أربع فأدنى، أربع فأقل، أربع صلوات فأقل، أربع صلوات، ثلاث صلوات، صلاتان، صلاة واحدة فائتة تذكرتها مثلا في وقت صلاة الصبح على سبيل المثال، قلت الآن إن صليت الأربع صلوات الفائتة سيخرج وقت الصبح، ستطلع الشمس علي لأبدأ بصلاة الصبح حتى لا تفوتني. قال لك العلماء لا، لأن الفوائت عليك يسيرة، أربع صلوات هذه فوائت قليلة يجب عليك أن تبدأ بها، حتى لو خرج مني وقت الصلاة الحاضرة صلاة الصبح يقولون لك نعم ابدأ بالفوائد، حتى لو خرج وقت صلاة الصبح وطلعت عليك الشمس فلا شيء عليك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق يعني أربع صلوات بدأ بها، ثم يعني صلى بعدها الحاضرة وهي المغرب. فيعني فهذا معنى قوله الترتيب بين يسير الفوائد مع الحاضرة، أنك ترتب الفوائت اليسيرة مع الحاضرة بأن تبدأ بالفوائت اليسيرة قبل أن تصلي الصلاة الحاضرة، حتى لو خرج عليك وقت الحاضرة فلا شيء عليك، وهذا الواجب في حقك. فإن عكست وبدأت بالحاضرة فقد ارتكبت محرما، لأن هذا أمر واجب، هذا الترتيب أمر واجب. لكن هل هو شرط في الصحة كالترتيب بين الحاضرتين عند الذكر والقدرة؟ لا، قال لك هذا واجب غير شرط، بخلاف الترتيب بين الحاضرتين، الترتيب بين الحاضرتين عند الذكر والقدرة واجب شرطا، يعني هو واجب يجب عليك أن تفعله، أن ترتب الحاضرتين، وإن أخللت بالترتيب بطلت الصلاة لأنه شرط في صحة الصلاتين. لكن هنا الترتيب بين يسير الفوائد مع الحاضرة هو واجب صحيح كالأول، لكنه غير شرط، يعني ليس شرطا في صحة الصلاة. فلو بدأت بالحاضرة أخطأت أو تعمدت فصليت الحاضرة أولا، صلاة الصبح أولا، ثم قضيت الصلوات الأربع التي عليك، يقول لك العلماء ارتكبت محرما، عليك أن تندم وتتوب منه، عليك أن تتوب منه، لكن صلاتك صلاة الحاضرة الأولى التي نكستها التي بدأت بها صحيحة، فقط نستحب لك أن تعيدها ما دام الوقت باقيا، تعيدها في الوقت. معنى في الوقت كما عرفنا القاعدة عند علمائنا الإعادة في الوقت معناها على وجه الندب والاستحباب ما دامت الشمس لم تطلع، لأن الوقت المقصود هنا هو الوقت الضروري. وفي المثال الذي ذكرناه يعني صلاة الصبح يخرج وقتها الضروري بطلوع الشمس، فما يعني صلي أنت بدأت بالحاضرة ثم قضيت الأربع الصلوات الفائتة، انظر بعد ذلك هل طلعت الشمس فلا إعادة عليك. صلاة الصبح الحاضرة التي صليتها صحيحة أصلا، لكن إذا كانت الشمس لم تطلع معناها الوقت الضروري باق، على القول بأن الصبح لها وقت ضروري كما سبق معنا في المواقيت. فما دام الوقت الضروري باقيا فإنك يستحب لك أن تعيد تلك الصلاة الحاضرة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.